ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، فكانت الركعتان أوليان فريضة للنبي عليه الصلاة والسلام، والركعتان متأخرتان التي صلى بها بالطائفة الأخرى كانت نافلة له عليه الصلاة والسلام، فصلى كل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين، وصلى رسول الله أربع ركعات، كانت الأولى منها هي الفريضة والثانية نافلة لأنه كان في سفر، كان في سفر، ورسول الله يعلم عنه أنه أتم، فيكون فرضه ما تقدم، وأما ما صلى بعده فهو نفل عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يجوز العكس، ونقل عليه إجماع، نقل الإمام هنا عليه الإجماع، والذي يظهر أنه قول جمهور أهل العلم، ودليله حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فصلى متنفل خلف مفترد، حديث أبي سعيد في الصحيح المسند. وهكذا حديث تأخير الأمراء الصلاة، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام عند حصول هذا الحال أن يصلوا الصلاة لوقتها ثم يصلون معهم ويجعلونها صبحا، يصلون في بيوتهم أو في أماكنهم الصلاة لوقتها ثم يخرجوا معهم في المساجد حتى لا يحصل لهم ضرر، فيصلون خلف أمرائهم ويجعلون الصلاة الأخرى نافلة، والصلاة التي قد سبقت صلوها في وقتها صلوها في وقتها، هذه الفريضة. فهذه أدلة ظاهرة الدلالة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، والخلاف في المسألة التي ذكرها أكثر أعظم، يعني أكثر خلاف المسألة التي ذكرها، وهي صلاة المفترض خلف المتنفل. وأما الثانية فنقل الإمام هنا الإجماع، وفي الإجماع على جواز ذلك الدليل. انتهينا من هذه المسألة، وهي استدلال هذا العالم المالكي بقوله: ولا تفرقوا، على مسألة فقهية مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل، هل يجوز أو لا يجوز؟ والصحيح ما هو الذي خرجنا به؟ أنه يجوز. الدليل ما هو الدليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ حديث مشهور، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، وحديث أيضا جابر صلاة الخوف. ودليل المسألة الثانية وهي العكس، حديث أبي سعيد: من يتصدق على هذا؟ رأى يصلي وحده فقال: من يصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه، وهذا كان الذي يصلي وحده مفترضا، فقام رجل عليه الصلاة والسلام يتصدق على هذا حتى يحصل على أجر الجماعة. وهكذا صلاتهم خلف الأمراء كانوا يصلونها نافلة، والأمراء صلحهم الله كانوا يؤخرون الصلاة، أمراء بني أمية اشتهر فيهم تأخير الصلاة عن وقتها، فأمرهم رسول الله بهذا، ولم يأمرهم بالقلقل عليهم ولا بالخروج عليهم، صلوا وذهبوا صلوا معهم درءا للمفسدة، وباب درء المفاسد كما تقدم عن القيم ذكر نحو كم يا أخوان دليلا عليه، 99 دليلا على هذه القاعدة درء المفاسد. قال رحمه الله: سد الذرائع. الآية التاسعة، الآية السابعة عشرة، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها ست مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى أمة، كلمة ذكر لها علماء اللسان أي اللغة، ذكر لها علماء اللسان 15 معنى، وقد رأيت من بلغها إلى 40، منها أن الأمة بمعنى الجماعة، ومنها أن الأمة الرجل الواحد الداعي إلى الحق. قال في المحكم والمحيط الأعظم 10-74 و500: وكل من كان على دين الحق مخالفا لسائر الأديان فهو أمة وحده، وكان إبراهيم خليل الرحمن أمة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو بن نفيل أمة على حدة، جماعة وهو رجل قائم عن الحق في وقته، فيبعث يوم القيامة أمة مع أنه واحد على حدة، وذلك أنه تبرأ من الأديان وآمن بالله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق أيضا الأمة على الحين، والذكر بعد أمة. ولئن أخرتنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن، إلى حين معدود، والذكر بعد أمة أي بعد زمن. ويطلق على قوم الرجم فيقال أمة الرجم أي قومه، يقال أمة الرجم أي قومه. وعلى خلق الله يقال أمة الله أي خلق الله، يقال أمة الله أي خلقه. ويقال ما رأيت من أمة الله أحسن منه، ما رأيت من أمة الله أحسن منه أي من خلق الله أحسن منه. ويطلق ويراد به القامة، إن معاوية والأكرمين، إن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم، إن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم. الشاهد إيش؟ طوال الأمم أي القامة، فالأمة تطلق ويراد بها القامة. ودليل هذا المعنى هذا البيت، إن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم. وهكذا أيضا يطلق الأمة على الطريق، على معظم الطريق، وعلى الدين، إن وجدنا أباءنا على أمة، وعلى الرجل الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة، وعلى الجيل والجنس، وعلى الجيل والجنس من كل حي. قال الله ما من دابة في الأرض ولا طائر إلا أمم أمثالكم، إلا جيل وجنس أمثالكم، هم جنس وأنتم جنس، فتطلق الأمة على الجنس. ومنه الحديث لولا أن الكلاب أمة، أي جنس من الأجناس وجيل من الأجيال، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، حاصل أوصلها بعضهم وبلغها بعضهم إلى 40، وذكر لها أهل اللسان هنا يقول نحو 15 معنى، معاني كثيرة للأمة. فهذه المسألة الأولى التي تتعلق بقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تتعلق بلفظ أمة، فله معاني كثيرة، ومنها ما أشرنا إليها عن المحكم والمحيط، محكم والمحيط الأعظم. قال رحمه الله ابن سيدة رحمه الله: المسألة الثانية في هذه الآية وفي التي بعدها، وهي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين على بعض الأشخاص كما سيأتي. كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وإذا رأى الشخص منكرا ينبغي أن يغير هذا المنكر إذا استطاع، مناط التغيير باستطاعة. قال: دليل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين، وهذا باب عظيم، هذا من التي للتبعيض، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين، وهذا يحتاج إلى علم، فلا يستطيع إلا أهله هذا النوع من أنواع الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين. قال: ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين. وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستغلال بالجدال، أو عرف ذلك منه، فيجب أن يقوم بهذا الواجب، فعنده أهلية القيام بهذا الأمر، فيتعين على بعض الناس ومنهم أهل العلم، يتعين عليهم القيام بهذا الواجب، ومنهم الأمراء وولاة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيجب على ولاة الأمور أن يقوموا بهذا الواجب العظيم، ويجب على علماء المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر أيضا. تقدم كثير من النساء إلى المعروف في بداية السورة، تقدم أن تكلمنا على الأمر المعروف وما يتعلق به، وسيعيد شيئا من ذلك أيضا. الحاصل الأصل فيه أنه فرض كفاية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولا يلزمك إذا قام به البعض ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهكذا الآية الأخرى، وبعض الناس يتعين ويكون فرض عين عليهم وهم أهل العلم، وكذلك ولاة الأمور يجب عليهم أن يغيروا المنكرات وأن يقوموا بهذا الواجب، وكل بحسبه من الناس، كل بحسبه. وتقدمت شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تقدم شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنها العلم، لا بد من العلم فلا يأمر الجاهل، ومنها أيضا أن لا يكون الذي أنكر يحدث ما هو أنكر منه، وكما قيل ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر، فلا بد من هذا، ما يزيل المنكر يأتي بأنكر منه، فإن رأى ذلك أنه سيكون أنكر من المنكر الذي أنكره سيحصل يترك هذا حتى يتسنى له الإنكار، وأما إذا كان مساويا فهو مثل اجتهادية، وعند الدون يجب. وهكذا أيضا لا يشترط في الآمر أن يكون عدلا خلافا للمعتزلة، وأمور أخرى تقدمت معنا في درسنا السابق من كلام على شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا له درس تقدم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في مطلق قوله تعالى ولتكن منكم أمة، دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم وإن لم يكن عدلا. ولتكن منكم أمة، العدالة ليست بشرط، إنما هي الأولى، إن وجد هؤلاء العدول فنعم، تأمرون الناس بالبر وتنهى وتنسون أنفسكم، فلا شك أن العدالة أمر مطلوب ولكن ما هي شرط في إنكار المنكر، فغير العدل يجب عليه أن ينكر المنكر، كما قيل حقا على متعاطي الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا وهم يشربون الخمر والكاس يدور بينهم، فقال العرب أو قال بعضهم حقا على متعاطي الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، هذه معصيتك وهذا أنت مطالب بالنهي عنه، هذه معصيتك في نفسك وهذا لابد أن تقوم به مأمور بالقيام به، فلا تقول أنا عاصي فكيف أنكر هذه المعاصي وأنا واقع فيها، لا، فلا تقع بين، لا تقع في إثمين، فأنت واقع في المعصية وقم بالأمر الآخر وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر. أما تجمع على نفسك إثمين وهو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والوقوع في هذه المعصية. قال رحمه الله: دليل على أن الأمر المعروف النهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم وإن لم يكن عدلا، خلافا للمبتدعة وهم المعتزلة، هم الذين يقولون بهذا الذي أشار إليه، خلافا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر العدالة. والله لو كان شرطا هذا ما يصلح، يمكن واحد من الناس أن يقوم بهذا الواجب إلا النذر اليسير، فإن الفسق قد انتشر في هذه الأزمنة والمعاصي التي يفسق بها الناس انتشرت، وقد يسلم الشخص من معاصي كثيرة ويقع في مفسقات أخرى كالغيبة والنميمة وغير ذلك، وهذه كبائر مفسقة، لو كان هذا شرطا ربما يعدم الأمر المعروف والنهي عنه لعدم العصمة، لعدم العصمة، أو يقل ويندر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يندر ويقل في الناس ويضيع هذا الباب العظيم، كما سيأتي كلام الغزالي كلام غيره أيضا، فذكر كلاما جميلا فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر نقله عنه المحقق. قال رحمه الله: خلافا للمبتدع الذين يشترطون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر العدالة، وقد بينا في كتب الأصول أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة، وهذه قاعدة ولا شك فيها، أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة، أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة. وكل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيع، هذا كل أحد عليه فرض من الله سبحانه وتعالى في نفسه أن يطيع، وعليه فرض في دينه أن ينبه غيره على ما يجهله. هذا احفظ هذا الكلام الجميل، كل واحد منا عليه فرض في نفسه أن يطيع الله، وعليه فرض آخر في دينه، فرض آخر في دينه أن ينبه غيره على ما يجهله من طاعة ومعصية، أمر معروف ونهي عن منكر، هذا فرض في غيره. وكل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيعه، وعليه فرض في دينه أن ينبه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية، وينهاه عما يكون عليه من ذنب. وقد بينا في الآية الأولى قبلها تقدم الكلام على هذا، ونقرأ بعض كلام أهل العلم في هذا الباب، وأنه لا تشترط العدالة. قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر المعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لم يكن فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. هذا كلام جميل، إن لم يأمر المعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لم يكن فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. قال: فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبير. انتهى تفسير القرطبي. ومنه قول الحسن لمطرف بن عبد الله بن الشقير: يا مطرف عظ أصحابك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن يرحمك الله: وأينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أنه ظفر بهذا منكم، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. تفسير القرطبي، كلام جميل، يقول لمطرف بن عبد الله بن الشخير: عظ أصحابك وانصح لهم. قال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال الحسن يرحمك الله: وأينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أنه ظفر بهذه منكم، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال الحسن: إني أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم، وإني لكثير الإسراف على نفسي، غير محكم لها ولا حاملها على الواجب في طاعة ربها. ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون. يقول الإمام: ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح 1454 و500: ناقلا قول بعض العلماء: يجب الأمر المعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا، ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر المعروف، ولا سيما إن كان مطاعا. وأما اسمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذ به. وأما من قال: لا يأمر المعروف إلا من ليست به وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. كلام طيب، إن أراد الأولى فجيد، وإلا فيلزم من هذا سد باب الأمر معروف نهي عن المنكر إذا لم يكن غيره. وقد أحسن القائل: لو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ لو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ ما في أحد سيعظهم. ويذهب هذا الباب العظيم يا أخوان، لو قلنا بقول المعتزلة المبتدع الضلال، لو قلنا بقولهم لعدم باب الأمر المعروف، لا سيما في زمننا هذا، إلا النذر يسير الذين ما عندهم شيء مما يحول بينهم وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونقرأ كلام الغزالي فهو كلام جميل. قال الغزالي، وهو رجل كما تعلمون رحمه الله في الإحياء، ما ملخصه؟ إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة واستشرى الفساد، والعلمانيون يدعون إلى هذا. العلمانيون يدعون إلى تعطيل الأمر معروف والنهي عن المنكر، فهذا شأن العلمنة، هذه الدعوة إلى تعطيل دين الله سبحانه وتعالى. لا دين، العلمنة تساوي لا دين. حتى النصرانية حاربوها، حتى النصرانية التي هم عليها كانوا حاربوها، هؤلاء المتعلمين حاربوا النصرانية، فمن باب أولى الإسلام يحاربون. العلمانيون فجرة وهم كفرة، أرادوا تعطيل الشرائع تماما، شعارهم لا دين وعزل الدين عن المجتمع تماما، هذا شعار العلمانيين، عزل الدين عن المجتمع تماما، إن كانوا لابد يجعل في المساجد والكنائس ويعزل المجتمع عن هذا الدين، فلا دخل في سياسة ولا في حياة الناس، جعلهم هملا كالبهائم. وهناك العولمة وهي كسر الحواجز بين الناس ويتعايش الناس، فيكون العالم كشيء واحد، كشيء واحد. وهكذا أيضا ضعاف القدرات، العولمة معناه الاعتماد على الغير، هذه دعوة يدعون إليها، يجعلون حوائجك عند الغير فقط، وأنت مالك شيء، تعطل قدراتك وصناعاتك وكل شيء وتلتفت إلى غيرك، هذا نريد بر، نريد رز، نريد كذا، هذه عولمة يدعون إليها، حيث أنك لا تستغني تماما عن غيرك، لا بد تمد يدك له، ويعطلون صناعاتك ويعطلون قدراتك إلا الشيء اليسير يسمحون لك به، وتمد يدك إليهم. قال: واستشرى الفساد واضمحلت الديانة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد. قال: ولا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة إلا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما تدخلها وفيها من الظلم، فيها من الفسق، وأنت جالس فيها، هذا حرام. ولا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره، ولا يقدر على تغييره. قال: ولا يشترط للآمر والناهي أن يكون معصوما عن المعاصي كلها، ومن شرط ذلك فقد خرق الإجماع، إذ لا عصمة للصحابة فضلا عن من دونهم. صدق، لا عصمة لأفراد الصحابة فضلا عن من دونهم، أما منهجهم فهو معصوم وجماعتهم معصومة، وأما أفرادهم فنعم كما قال. وهذا قال رحمه الله: ومن شرط ذلك فقد خرق الإجماع، إذ لا عصمة للصحابة فضلا عن من دونهم. قال: وشرط بعضهم أن يكون المحتسب مأذونا من جهة الوالي، وهذا الاشتراط فاسد، ما هو شرط أن يأذن لك الوالي، ومن أذن له الوالي يأمر معروف ينهى عن منكر، ومن لم يأذن له الوالي فلا يقوم بهذا الشأن، هذا يخالف عموم حديث من رأى منكم منكرا. قال: وشرط بعضهم أن يكون المحتسب مأذونا من جهة الوالي، وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى، تدل على أن من رأى منكرا فسكت عليه عصى. قال: والحسبة لها خمس مراتب، احفظ هذه الفائدة في الحسبة، الذين يقومون بهذا الجانب لها خمس مراتب، بأي شيء يبدأ صاحبها. والحسبة لها خمس مراتب، أولها التعريف بالمنكر، يعرف الناس بالمنكر وأن هذا منكر. الثاني الوعظ بالكلام والتخويف بالله، ثم يعظهم بعد ذلك بعد أن يعرفهم أن هذا منكر، يا جماعة اتقوا الله، بعد أن ينتقل للتخويف يعرفهم بحيث أنهم يعرفوا أنه منكر، بعضهم يشاهد يفعل الشيء ويظن أنه ما هو منكر، فتعرفه أنه منكر، ثم تنتقل إلى وعظه. أيها المحتسب، أصحاب الحسبة ينبغي أن يتعلموا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أوله التعريف بالمنكر، ما هو تأتي يعني على طول تضربه، فبعض الأشياء خفية تحتاج إلى تعريف، وبعضها واضحة معلومة من الدين أنها منكرات. أوله التعريف بالمنكر، الثاني الوعظ بالكلام والتخويف بالله، الثالث السب والتعنيف، ثم إذا لم ينتهي بعد الوعظ فمثل هذا يسب، لكن سب غير فاحش، وإنما يقال يا جاهل يا أحمق يا كذا، من هذه الأشياء التي تدل على تنقص. الثالث السب والتعنيف، وليس المراد بالسب الفحش، بل يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله ونحو ذلك. الرابع المنع بالقهر بطريق مباشرة بالضرب. الرابع المنع من القهر بطريق مباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واستلاب المقصود ورده على صاحبه ونحو ذلك. الخامس التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. وهذا انتبه إلى هذه اللفتة المهمة، وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع عوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال. قال وهذا الأخير قد يحتاج إلى إذن الإمام، هذا الأخير الذي فيه قتل وقتال وربما أسلحة بعد ذلك لا تتهور فيه، هذا تحتاج إلى إذن الإمام نفعل ولا ما نفعل، ولا تعتمد على الإذن الشفهي، خرج لك إذن على أنه يأذن لك تقوم مقامة في هذا الباب، أما أنك تتهور وتجعل لنا جماعة الأمر معروف والنهي عن المنكر تذهبون في مقاتلة في سفك دماء وفي غير ذلك، انتبه من هذا الباب. هذا الأخير قد يحتاج إلى إذن الإمام فيه. وصدق رحمه الله، وكلام الإمام العربي أيضا بنحو هذا سيأتي إن شاء الله، إلا أن يقوى المنكر مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع أن لا يدفعه ويتحقق أنه لو تركه قتله وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال، وليخرج بالسلاح وقد بيناه قبل يا أخوان، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه، وذلك إنما هو إلى السلطان. هذا هو حاصل هذه المسألة، وسيأتي أيضا يشير إليه الإمام في المسألة الرابعة في ترتيب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف يرتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد استفدنا أن أصحاب الحسبة لهم خمس مراتب، لهم خمس مراتب من يعيدها، وهذا أمر مهم. أصحاب الحسبة، والحسبة لها خمس مراتب، ما هي؟ التعريف بالمنكر وأن هذا منكر، الثاني الوعظ تعظه ذكره بالله، التعنيف بالسب يا كذا يا كذا إلى آخره، قلت له يا حمار يستحق مثل هذا، يستحق مثل هذا الموضع، فهو عمله عمل بهيمة، فيقال مثل هذا باعتبار أن هذه الأعمال عمل بهيمة ما تليق بإنسان. نعم أحسنت. وبعدها الضرب، المنع بالقهر بطريق مباشرة. طيب، والأخير خامس التخويف والتهديد، التخويف والتهديد. الرابع هو المنع بالقهر بطريق مباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واستلاب المقصود. الخامس هو التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة هذا الشيء، وقد يؤدي إلى قتل وقتال، فإذا أدى إلى قتل وقتال فينبغي أن تترك هذا، إذا أوصلك إلى هذا الجانب وترى أنه سيكون بعد ذلك سلاح تحجم عن هذا وتبتعد وتترك هذا الجانب ولا تخوض فيه، إياك أن تخوض في القتل والقتال فإنهم سيرجعون عليك وإرهابي إلى آخر ذانفة. فبعض الناس ربما عنده نشوة وينتفخ أنه ما شاء الله صار أمر معروف والنهي عن المنكر، فإذا به يدخل في الفتن، بعد ذلك يدخل في الدماء ويدخل في الفتن وما يستطيع أن يخرج منها، فإذا رأيت أن الأمر سيصل إلى هذا الحد فتقف وتذهب تستأذن ولي الأمر أو هو الذي يقوم بهذا الشأن، تخبره أن الأمر كيت وكيت ويحتاج إلى كذا وكذا وهو الذي يقوم بالشؤون، فإن جعلكم جماعة محتسبة وتحت الدولة هذا شيء آخر، فأنتم جنود الوالي، وإن لم يأذن فلا تفعل. وأما السلفي فيبتعد تماما، إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد ابتعد ولو أذن لك الوالي، ابتعد سيأذن لك وربما بعد ذلك يقول ها الجماعة صاروا يقتلون هؤلاء الإرهابيون والله سينسبك ونفسه إلى الإرهاب، فلا تطاوعهم وانتبه من مكرهم، لا تطاوع السياسيين أبدا، سيدفعون بك فترة ويعينونك ثم بعد ذلك يصلحونك. السياسي لابد أن تكون على حذر منه، ما هو ناصح لك سياسي أبدا إلا النادر إن وجد أنه ناصح لنا، ولا هم ما هم حولنا، والله إنهم ما هم حولنا. خرج الخارجي، أخبرنا بعض الإخوان قال جلست مع بعض القادة الذين هم بالجهات تلك، وبعدها قال لي يا أخي أنصحك نصيحة لوجه الله، لا تترك مسجدك أبدا، بل على الدعوة واقبل على الخير الذي أنت عليه. وأنا والله أني أتمنى أني أرجع إلى المسجد وأني أجلس في حلقات العلم ومجالس العلم، أتمنى، لكني أرى نفسي الآن لا أستطيع. والمقصود قال نحن، والله قال المقصود نحن، وقد أطلعه وقال على أوراق وبعض الأشياء أننا لابد ندور السلفيين ولابد ندخلهم في العسكرة وندخلهم. قال هذا من كلام كبار أخبروه أنه لابد هؤلاء لابد مع المجتمع يذوبون ويكونوا مثل غيرهم. قالوا أنا والله ما أستطيع أن أخرج الآن، ولكن أنصحك أنك تلزم مسجدك وتعلم الناس، تقوم بالدعوة، وأنا إذا وجدت فرصة أتمنى أن يجلس من جالسك. وهم قال نحن المقصود أننا نتعسكر وأننا يكون كذا وكذا، وتضيع الدعوة وتنتهي الدعوة. فهذا والله إنه مكر بالدعوة، ولكن الله سلم الدعوة، وإلا تلك الجهة ما فتحوها إلا لهذا الباب لأجل تميع السلفيين وإضاعة الدعوة. بعضهم مغفل، والله مغفل. الحذر الحذر من السياسيين، كن على حذر تماما. والله لو خدمك أي خدمة وقام لك وأنت شيخنا وأنت البطل وأنت الموجه وأنت مفتي البلاد، لا تفرح بثناء سياسي، لا تفرح به أبدا. والله أعلم إيش يريد، يحفر لك أي مصيبة يريد يوقعك فيها. ضيعوا كثيرا من الشباب وندموا وتمنوا أنهم يرجعوا الآن، ما استطاعوا يرجعوا. خلوهم في وظائف، دخلوهم في رتب، في عسكرة، ونسأل الله العافية. نحن ما نريد شيء من أحد، نريدهم يتركونا نعلم الناس، وهذا الذي نستطيعه، وأشياء أخرى ما نطيقها. هذا المقصود. والبلاد الحمد لله آمنة من أهل السنة وآمنة من غائلة أهل السنة، وليس هناك غائلة من أهل السنة على المجتمع ولا على ولاة أمورنا حفظهم الله، بل أمنهم في وجود هذه الدعوة، وجود هذا الخير، وهم يدركون هذا. كثير منهم الحق بعضهم أنه يدرك هذا، وربما عانك وربما لم يعينك، لكنه مدرك أن هذه الدعوة هي التي فيها نعشة المجتمع وهي التي فيها أمن المجتمع، وما عداها من الدعوات فإنها تحوم حول الكرسي. قال يقول سعيد المسيب: لا تقل لصاحبك يا حمار يا كلب يا خنزير، فيقول لك يوم القيامة: تراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا. هذا يا أخي ما لا يليق. أما هذا باب إيش؟ باب أمر معروف نهي عن منكر، يا جاهل يا أحمق يا كذا، ما في مانع إذا كان يفعل فعل الحمير والخنازير فيقال لهذا وينسب إلى هذا، فالله ذمهم، إن شر الدواب عند الله. وهكذا أيضا ذمهم أنهم أبناء، أو في بعض الآيات ذكر أن في القرية يا أخوان أنه مسقها، وهكذا ذم مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، وهكذا قال كمثل الحمار يحمل أسفاره. فباب الذم شيء آخر، وأما أنك تباشر واحد ما يستحق أن يقال هذا يا حمار يا كلب، ما يجوز هذا ولا يليق. لكن إذا كان في باب ذم شخص يفعل فعل الحمير ويفعل فعل الكلاب، فمن باب ذمه لا بأس، كهذا المقام الذي ذكره الغزالي أنه يقال هذا وقد ذمهم الله هؤلاء الحمير والكلاب، وصفهم بأنهم مثل إيش؟ مثل هذا الحيوان، فمثله كمثل الكلب. وهكذا أيضا قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإذا شبهت باعتبار فعله أنه فعل حمار ما فيه مانع، وإنما من المقام الذي يذكر سعيد أنك تقول لصاحبك وما فعل شيء يستحق أن يقال لا يا حمار، ما يصلح استعمال الآباء لهذه الألفاظ لأبنائهم، ما يصلح. فإن الإبن ربما يأخذ هذا اللفظ من أبيه ويشيعه ويديعه، كل من خالفه يا حمار يا كلب، تجد الإبن على ما تعود في البيت يا حمار يا كلب. لكن المقام مقام ذم هؤلاء العصاة الذين مرتعد يعني ارتدع لا بموعظة ولا بشيء. هذا ما هو إنسان، هذا حيوان، ليس بإنسان، هذا حيوان، ما في موعظة تؤثر فيه ولا أيضا زجر ولا شيء، هذا ما هو شأن بني آدم. وإن ترك هذا لا بأس، لكنه لا مانع الذي يظهر إن فعل فعل هؤلاء الحمير فإنه قيل له هذا ما في مانع. انظروا لنا يا أخي كأنه مر علي أو شيء كلام بعض أهل العلم في هذا الباب.